الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم إننا تكلمنا في الدرس السابق عن الأدلة الدالة على كون القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف وذكرنا حكمة من حكم هذا التنزيل وهي التيسير على الأمة الإسلامية كلها ذلك أن العرب كانوا قبائل متفرقة مختلفة ولكل قبيلة لهجتها فمن باب التيسير كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر أنزل القرآن على سبعة أحرف قال الإمام المؤلف رحمة الله عليه فوائد أخرى لاختلاف القراءة وتعدد الحروف كل ما مر عليك في الشاهد الأول تقرير لحكمة واحدة وفائدة واحدة من فوائد اختلاف القراءات وتعدد الحروف التي نزل عليها القرآن الكريم وهي أبرز الفوائد وأشهرها وأقربها إلى الذهن اللي هو التيسير على إيه؟ على الأمة. قال ونحيطك علما هنا بأن لهذا الاختلاف وتعدد فوائد أخرى بل فائدة الكبرى والعظمى من تنزيل القرآن على سبعة أحرف والتيسير على إيه؟ الأمة. هناك فوائد أخرى قال المؤلف رحمه الله منها جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها من فوائد تنزيل القرآن على سبعة أحرف توحيد الأمة على لسان واحد وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم والذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية يعني لهجة قريش ولسان قريش احتوى كثيرا من لهجات القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة يعني ربنا جعل مكة أم الإيه؟ أم القرى فكل القرى تقصدها في موسم الحج وفي الأسواق التي كانت في مكة قديمة فكان أهل مكة القرشيون يستملحون من لهجات القبائل ما شاءوا ويصطفون ما راق منهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغاتهم المرنة التي أذعن جميع العرب لها بالزعامة وعقدوا لها راية الإمام. يبقى القرشيون في مكة اختاروا من كل لهجة قبيلة أحسنها وأعذبها وأحلاها وأفصحها وأضافوه إلى إيه؟ إلى لهجتهم. وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية على نمط سياسة القرشيين بل أوفق. ومن هنا صح أن يقال إن القرآن نزل بلغة قريش لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى إن العرب قريش في مكة أصل العرب وكانت كل العرب يفدون إليهم فكانوا يسمعون من كل وافد ويختارون من لسانه أفصحه وأبينه وأعذبه وأحلاه فيضيفون إلى ألسنتهم. فجمع لسان قريش ألسنة كل العرب، ولذلك نزل القرآن بلغة بلغة قريش. وكانت هذه حكمة إلهية سامية، فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة، وخصوصا أول عهد بالتوثب والنهوض. وحدة اللسان من أهم عوامل وحدة الأمة، ولذلك الأعداء حريصون كل الحرص على أن ينسوا العرب لغتهم ولسانهم. الأعداء أعداء الإسلام وأعداء القرآن يعرفون أن من أسباب بقاء القرآن بقاء اللغة، فهم حريصون على أن يضيعوا لغة العرب حتى يضيع يضيع القرآن. فهذه فائدة من فوائد تنزيل القرآن على سبعة أحرف، ومنها بيان حكم من الأحكام. من أسباب نزول القرآن على سبعة أحرف أو من حكم ذلك بيان حكم الأحكام، إن القراءات تبين حكما من الأحكام الشرعية. فمثلا قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة تورث كلالة أيضا، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ولو أخ أو أخت، الإخوة في إخوة أشقاء، وفي إخوة لأب، وفي إخوة لأم. طيب الآية بتقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هنحمل إحنا الأخ هنا على أي بقى؟ على الشقيق ولا لأب ولا لأم؟ فمن فوائد من أم بزيادة من أم، فتبين بهذه القراءة أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم دون الإخوة الأشقاء ودون الإخوة لأب، وهذا أمر مجمع عليه. فالكلالة هنا في أول السورة المراد بها بالإخوة بالأخوة فيها الإخوة لأم، والكلالة في آخر السورة المراد بها الإخوة الأشقاء. ومثال ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. أو تحرير رقبة هنا مطلقة، رقبة ما قيدهاش بالإيمان كما قيدها في كفارة القتل خطأ، تحرير رقبات المؤمنة، فهنا رقبة مطلقة. جاء في قراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة بزيادة لفظ مؤمنة، فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق في كفارة اليمين. وهذا يؤيد مذهب الشافعي ومن نحى نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط هو الإيمان في الرقبة في كفارة اليمين. وإن كان الراجح حسب ما تعلمنا أنه لا يشترط الإيمان في الرقبة التي تعتق في كفارة اليمين، سواء كان اليمين الأصغر أو اليمين الأكبر، وأعني باليمين الأكبر الظهار. الظهار فالله سبحانه وتعالى أيضا فرض فيه عتق رقبة ولم يقيدها بالإيمان. الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل خطأ فقط، في كفارة القتل فقط، أما في كفارة الظهار وكفارة اليمين لم تقيد بالإيمان. والراجح العمل بالمطلق في موضعه،